ما هي؟ اي نعم الان ما خلف لا لا لا كثر ولا ولا ولا مثل نصف اخذت اكثر من نصف وكم اخذ اخذ 5 من 12 وهي اخذت 4 من 12 فلم تقاسمهم مقاسمه من كانوا في درجه واحده لانه اخذ 4 من 9 ولو قاسمتهم مقاسمه من كانوا في درجه واحده لاخذ 3 لاخذت 3 من 9 لان نصيبها هي وجدت 9 أليس كذلك؟ أخذت 4 وأخذ هو 5 فلم ترث ميراث من كانوا في درجة واحد أكثر. طيب نقرأ. قال وهو لبنت لابن مع بنت، وهو الضمير يعود على السدس لبنت لابن، وهذه أظن الرابعة، هذه الرابعة. طيب من السدس مع بنت، مع بنت وحدها. طيب فنقول متى أخذت النصف، متى أخذت البنت النصف كان لبنت الابن السدس تكملة الثلثين. هذا الضبط. طيب بنت الابن تأخذ السدس متى؟ شرط واحد فقط، بل نشوف شرطين. الشرط الأول أن يأخذ من فوقها النصف، أن يأخذ من فوقها من الفروع النصف. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب. فإذا أخذ من فوقها النصف ولم يوجد معصب أخذت السدس، ويقال له تكملت الثلثين. طيب المؤلف يقول وهو لبنت الابن مع بنت، وهذا على سبيل المثال ما على سبيل الحصر، ولهذا الذي قلنا نحن أعم من كلام المؤلف. تأخذ بنت الابن السدس إذا ورث من فوقها من الفروع النصف. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب. مثال ذلك بنت وبنت ابن وعم. البنت لها النصف، كانوا شروطها النصف. طيب انفراد وعدم معصب. لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، تمت شروط السدس. ما هما؟ أن يأخذ من فوقها النصف وقد أخذت النصف، وأن لا يوجد معصب. طيب ابن وبنت ابن تأخذ السدس؟ لا، لأن مر علينا أنه إذا وجد فرع وارث ذكر أسقط من تحته. طيب بنتان وبنت ابن ما تأخذ السدس؟ لماذا؟ لأننا قلنا أن يرث من فوقها النصف، وهذا ورث ثلثين. طيب بنت وبنت ابن وابن ابن في درجتها ما تأخذ السدس لوجود معصب، لوجود معصب. واضح الآن؟ طيب نحن قلنا إن التعبير بأن يأخذ من فوقها من الفروع النصف أولى من أن نقول بنت الابن مع البنت، لأنه أعم. فمثلا لو هلك هالك عن بنت ابن وبن وبنت ابن ابن، بنت ابن وبنت ابن ابن، كم بنت الابن؟ النصف. بنت ابن الابن السدس تكملة الثلثين. الثلث تقنية الثلثين. فلهذا نعبر فنقول بنات الابن يرثن الثلث بشرطين. الشرط الاول ان يرث من فوقهن من الفروع ايش النصف. والشرط الثاني ان لا يوجد معصب. هل نشترط ان لا يوجد مشارك؟ لا، ما نشترط، لان بنات الابن اذا ورث من فوقهن النصف من الفروع لهن السدس لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد بزيادتهن ولا ينقص بنقصهن، فيكون لهن السدس تكمل الثلثين سواء كانت واحدة أو عشر أو مئة. وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد والمتعدد. في أربعة مواضع في ذوي الفروع يستوي الواحد والمتعدد. مر علينا واحد منها خطأ، الزوجات، مر علينا الزوجات، الواحدة والمتعدد سواء. وهذا الموضع الثاني، بنات الابن إذا ورثن السدس يستوي الواحدة والمتعددات، لا يزيد الفرق بذاتهم. طيب، أرجو الانتباه الآن، كم شروط إرث بنات الابن السدس؟ شرطان، أن يرث من فوقهن من فروع النصف، وأن لا يوجد معصب، كذا؟ طيب، بقية البيت، قال مع وهو كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا، كذا مع الشقيقة لبنت الأب، من بنت الأب؟ بنت الأب، بنت أبيك أختك لأبيك، يعني أن السدس للأخوات مع الأب مع الشقيقة الواحدة، مع الشقيقة الواحدة. فشرط إرث الأخوات لأب السدس اثنان، أن ترث الشقيقة النصف وأن لا يوجد معصب، أن ترث الشقيقة النصف وأن لا يوجد معصب. ومعلوم أن الشقيقة لا ترث النصف إلا بأربعة شروط كما مر. فإذا تمت الشروط الأربعة وورثت أخت الشقيقة النصف فإن الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. الشرط الثاني أن لا يوجد معصب، فإن وجد معصب لم ترث السدس. مثال ذلك، هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب، للأخت الشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين، واضح؟ هل يشترط أن لا يوجد مشارك؟ لا، لا يشترط. فالواحدة من الأخوات لأب والمتعددات سواء. فإذا هلك عن أخت شقيقة وأختين من أب فلهما السدس تكملة الثلثين. شقيقة وعشر أخوات لأب لهم السدس تكملة الثلثين، كذا ولا لا؟ طيب، وهذا أحد المواضع الأربعة التي يستوي فيها الواحد المتعدد. مر علينا ثلاثة، الزوجات اثنين، نعم اثنان، الزوجات وبنات الابن إذا ورثنا السدس، والأخوات لأب إذا ورثنا السدس. فإذا قال قائل، أين الدليل على ما ذكرتم من هذا الإرث؟ قلنا الدليل من القرآن والسنة، الدليل من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فجعل للنساء من الأولاد إيش؟ الثلثين. فإذا كان جعل للثنتين فأكثر الثلثين، ف فإننا لا يمكن أن نزيد إذا أخذ البنت النصف، لا يمكن أن نزيد عن الثلثين للبنات. وش يبقى إذا ذهب النصف من الثلثين؟ يبقى السدس. ولهذا نقول السدس تكملة الثلثين، إشارة إلى أننا لا نعطيهن زيادة على السدس، لأننا لو أعطيناهن زيادة على السدس لورث النساء من الأولاد أكثر من إيش؟ أكثر من الثلثين كذا. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه حين عرضت عليه مسألة قضى فيها أبو موسى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، قال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف ولا شيء لبنت الابن، ثم قال وأتي ابن مسعود، قال للسائل وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب السائل ابن مسعود وأخبره بفتوى أبي موسى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقت فهذا ضلال، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين وأخبر أن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل على بنات الابن مع البنت. الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، نقول أيضا دلالة ذلك في القرآن، قال الله تعالى يستفتونك فقل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فنحن إذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف وشق من الثلثين السدس، فلا نعطي الأخت لأب إلا السدس تكملة الثلثين ولا نعطيها زيادة على ذلك. لو أعطيناها زيادة على ذلك لكنا ورثنا الأخوات أكثر من الثلثين، وهذا خلاف نص القرآن. فإذا قال قائل لماذا تعطون الشقيقة نصفا وهذه سدسا، لماذا لا تجعلونهما سواء؟ قلنا لا يمكن أن نجعلهما سواء لظهور الفرق بينهما. وش الفرق؟ أن الأخت الشقيقة أقوى صلة من الأخت لأب، ولا يمكن أن نسوي الأدنى بالأعلى أبدا. إذن كيف فضلتم بالنص؟ نقول قياسا على البنت مع بنت الابن، حيث أعطت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، نقول نعطي الأخت الشقيقة النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. ماذا بقي علينا من أصحاب السدس؟ بقي علينا اثنان، الإخوة من الأم والجدات، نرجع الكلام عليهما إلى ما بعد. عندي أقليم نكمل مع أصحاب السدس. قال المؤلف رحمه الله ولابن الأم أو لبنتها غدا. ولابن الأم، من ابن الأم؟ هو الأخ من الأم. أو لبنتها أي بنت الأم وتدق من الأم. وقوله غدا أي صار، يعني وصار ثلث أيضا للأخ من الأم أو للأخت من الأم. ودليل ذلك قوله تعالى وإن كان رجل يورث ثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وشرط إيه؟ الأخ من الأم أو الأخ من الأم السدس. شروط ذلك ثلاثة: أن لا يوجد فرع وارث، ولا أصل وارث من الذكور، وأن ينفرد انفراد. ثلاث شروط: الانفراد كلا عدم، الانفراد، والثاني أن لا يوجد فرع وارث، ولا أخ وارث من الذكور. فأما إذا فقد الانفراد حصل تعدد مع وجود الشرطين الآخرين صار لهما الثلث لقوله تعالى وإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وقد سبق. وإن وجد فرع وارث كبنت أو ابن سقط الإخوة من الأم. وإن وجد أصل وارث من الذكور أصل من الذكور وارث سقط الإخوة أيضا. إذن إذا اختل الشرط الأول فقط صار لهم الثلث، وإذا اختل الشرط الثاني أو الثالث سقطوا، لأن الشرط في إثم كلالة. فإذا هلك هالك عن أخ من أم وبنت وعم صار للأخ من الأم السدس. ليش؟ يسقط لوجود الفرع الوارث. تمام. طيب إذن للبنت النصف لأنها انفردت مع عدم المعصر، والباقي للعم. هلك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، نشوف الآن القصة، زوج وأم وأخوين من أم وأخوين شقيقين، الزوج لهم النصف لتمام الشروط، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، الإخوة من الأم لهم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، لأن ما معنى لا بنات ولا أبناء ولا بنات ابن، وليس معنى أب ولا جد، لهم الثلث. الإخوة الأشقاء ما بقي شيء يا محمد، أي ما بقى شيء، يسقطون هنا الإخوة الأشقاء يسقطون، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، وهنا ألحق الفرائض بأهلها ولم يبق شيء فلا يكون لهم ميراث. وهذا لو تسأل لو تخبر العام بهذا الحكم لا أمسك رأسه بيديه، قال اللهم صل على محمد. كيف الأشقاء ما يرثون وأولاد الناس يرثون؟ الأخ من الأم، أخوة الأشقاء من أمه وأبيه لا يرثون، وأخوات وأخوان من أمه يرثون. نعم، ربما ينكر العام هذا يقول ما يصير هذا، فبماذا نجيبه؟ نجيب ذلك حكم الله، والله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. نحن مشينا على ما فرض الله، نعم، وهو حق. طيب، على كل حال الإخوة من الأم يرثون السدس بثلاثة شروط. السدس، نحن في باب السدس العيد، يرثون السدس بثلاث شروط. ايش؟ الانفراد، عدم الفرع الوارث، عدم الاصل من الذكور الوارث، واضح؟ طيب، الانفراد ضده التعدد او الجمع، اذا كانوا جمعا لم يكن لهم السدس بل لهم الثلث. عدم الفرع الوارث ضده وجود فرع وارث، فاذا وجد فرع وارث سقطوا. عدم الوارث الأصل الوارث من الذكور ضده وجود الأصل الوارث من الذكور، فإذا وجد سقطوا لم يكن لهم شيء. والدليل علمتموه، يقين عبد الجداح وما أدراك ما الجداح، قال وجدة واحدة فصاعدة، صاعدة جدة واحدة يعني وهو لجدة واحدة فصاعدا. ألف يقولون إنها عاطفة، وصاعدا حال من فاعل فعل محذوف تقدير فذهب العدد صاعدا. طيب الى اين يصعد؟ ظاهر كلام المؤلف الى الف جده، يعني هو واحده فصاعده ما لها نهايه الى الف جده. وهذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله، هو مذهب الشافعي. وسبق لنا ان المؤلف شافعي المذهب، فلهذا مشى في هذا الباب على مذهب الشافعي. ممكن ترث 10 جدات، 10 جدات، ممكن 9 7 6 5 4 3 2 1. طيب هل نقول كل جدة وارثة؟ لا، كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى، هذا الضابط عند الشافعية. يقول كل جدة وارثة إلا من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب إذا فصاعدة ليست على إطلاقها، ما الذي يستثنى منها؟ من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب أم الأم، أم الأب، أم الجد، أم أبي الجد، أم جد الجد، إلى آدم، إلى حواء. نعم. طيب أم أبي الأم لا ترث، ليش؟ أدلت بذكر قبله أنثى، هذه لا ترث. وما على ذلك من الجدات فإنهن يرثن. أما عند الحنابلة لا يرث إلا 3 جدات، أم الأم وأم الأب وأم أب الأب. وعند المالكية لا يرث إلا 2، أم الأم وأم الأب فقط. وعنده أن من أدلت بأب أعلى من الأب لا ترث، وعندنا من أدلت بأب أعلى من الجد لا ترث. وأظن مذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي، لكن مذهب الشافعي رحمه الله أصح المذاهب، أن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، هذا الضابط. والسيد بوارث هي من أدلت، هي كل جدة سوى من أدلت بذكر قبله أنثى. طيب الجدة الواحدة لها السدس، والثنتان، والثلاث، والأربع. طيب ولهذا قال مشتركا إن كن وارثات، قيدها هنا. إذا فصاعدا يقيد بقوله إن كن وارثات، مشتركا بينهن إن كن وارثات. ومن هن الوارثات؟ على كلام المؤلف كل جدة سوى من أدلت بذكر قبله أنثى. ويكون السدس بينهن مشترك إن كن وارثات وقد تساوينا من الجهات. وقد تساوينا من الجهات، وش الجهات؟ جهة الأم، جهة الأب، جهة الجد، جهة أبي الجد، وهكذا. طيب نشوف الآن أم الأم وأم الأب متساويتان؟ لا، هل ما متساويتان ولا لا؟ أم الأم وأم الأب. طيب مثال آخر، أم الأم وأم الأب وأم الجد متساويات الثلاث؟ أين الأبعد؟ إذن لو مات عن أم لو مات الشخص عن أم أم وأم أب وأم جد فلا ميراث لأم الجد. لماذا؟ لأنها بعيدة، لأنها بعيدة. طيب أم أم وأمي أمي أب وأم جد. ها سويات تأكد. هل متساويات ولا لا؟ أم كم دولي؟ طيب أم أب ها ثلاثة. أم جد ثلاثتين. لأن جد نقول أم أب إذن متساويات. طيب أم طيب أمي أب متساويات. أم جد أم جد أم جد تخلق. إذن تحجب الثنتين قل لا لأنها أقرب. ولكن استمع واحجب بقرب الأم بعدا لأبي لا عكسه وهو صحيح المذهب. شف القربة تحجب البعد إذا كانت البعد من جهة الأب، فإن كانت البعد من جهة الأم لم تحجبها القربة من جهة الأب. واضح؟ طيب نحن عندنا قاعدة القربة تحجب البعد كذا، إلا إذا كانت البعد من جهة الأم فإن القربة من جهة الأب لا تحجبها. يعني يفضلون قرابة الأم فالقاعدة في الجدات أن البعد أن القربة تحجب البعد إلا أن تكون البعد في جهة الأم، فإن القربة من جهة الأب لا تحجبها. يقول مؤلف احجب بقرب الأم بعد لأبي، فهنا حجبنا البعيدة بالقريبة لا عكسه، يعني لا تحجب بقرب الأب بعدا للأم. ثم قال كذلك ايش كلا فبعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. نعم. فالقاعدة إذن أن القريبة منهن تحجب البعيدة إلا أن تكون بعيدة في جهة الأم، فإن القريبة في جهة الأب لا تحجبها. ثم قال كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. إذا كنا في جهة واحدة فإن القربة تحجب البعد كأم أب وأم أم أب، فهنا تحجب القريبة تحجب، وهذا واضح، لأنه إذا كانت القريبة في جهتين تحجب البعيدة فحجب القريبة في جهة واحدة للبعيدة من باب أولى. طيب أم أم وأم أم أم القريبة تحجب. كذاك بعد جهة بالقربة تنال فيما رجحوه حجبا. وكل مدلل نخلي هذا البيت الآخر. وبهذا تم الذين يرثون السدس. نبدأ بهم من الأول الأب والأم والجد بنات الابن الأخوات الأب الأخوة من الأم الجدات. وبهذا أيضا تمت الأصناف الأربعة التي يسوى فيها بين الواحد والمتعدد. تم بعد الجدات وقد سبق الزوجات وبنات الابن إذا ورثنا السدس والأخوات الأب إذا ورثنا السدس. فهؤلاء الأربعة أصناف يسوى فيهم بين الواحد والمتعدد. طيب نبدأ مناقشة. الأب متى يرث السدس؟ ما شرط يرث السدس؟ صار نعم، أن يكون معه فرع وارث، ذكر أو أنثى؟ نعم، ذكر أو أنثى. وارث فلا إرث له، هذه قاعدة مهمة في الفرائض، كل مدر بغير وارث فلا إرث له. أفهمتم القاعدة؟ كل مدر بغير وارث فلا إرث له. لماذا؟ لأن المدلي بالشخص فرع عنه، فإذا لم يكن للأصل إرث فالفرع المبني عليه من باب أول. مثال ذلك أم أبي أم، أم أبي أم نقول ليس لها ميراث. لماذا؟ لأنها مدلية بأبي الأم، وأبو الأم ليس له ميراث. لماذا ليس له ميراث؟ لأنه ذكر من الأصول أدلى بأنثى، ذكر من الأصول أدلى بأنثى. عرفتم؟ طيب، وإن شئتم فقولوا لأنه ذكر أدلى بأنثى وكل ذكر أدلى بأنثى فلا ميراث له إلا الإخوة من الأم. كل ذكر أدلى بأنثى فليس له ميراث إلا الإخوة من الأم، فهم مدلون بالأم ولهم ميراث. طيب مثال آخر، ابن بنت لا ميراث له. لكنه لا يدخل تحت هذه القاعدة لأنه مظلم بوارث، لكن يدخل في القاعدة الأخرى أن من أدلى بأنثى من الفروع فليس له ميراث. طيب ابن بنت بنت هذا يدخل في القاعدة، لأن بنت بنت لا ميراث لها فهو لا ميراث له. ابن عمه لا ميراث له، لأن العمه لا ميراث لها فابنها لا ميراث له. هذه قاعدة، كل من أدلى بوارث بغير وارث فليس له ميراث. طيب في قاعدة ثانية ما ذكر المؤلف لكنها نذكرها، كل من أدلى بشخص حجبه ذلك الشخص، كل ما أدى بشخص حجبه ذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه، إن كان المدلي يقوم مقامه أي مقام المدلى به عند عدمه. تصورتم؟ كل مدلي بشخص فإنه يحجب بذلك الشخص إن كان المدلي يقوم مقامه عند عدمه. طيب أب وجد، الجد محجوب بالأب لأنه يدلي به ويقوم مقامه عند عدمه، يعني يستحق إرثه عند عدمه. طيب ابن وابن محجوب لأنه يقوم مقامه عند عدمه. أم وأخ من أم لا، ليش؟ لأن الأخ من الأم لا يقوم مقام الأم عند عدمها، صح؟ طيب أم أب وأب، أم الأب مدلية بالأب، فإذا كان معنى أب وأم أب فهل تسقط أم الأب؟ لا تسقط. ليش؟ لأن الأب لو عدم ما قامت الجدة مقامه. نعم. طيب جد وأم مثله ثالث وأمه معه لأنها لا تقوم مقامه عند عدمه. طيب ربما يقول قائل هذه القاعدة تنتقل ببنت وابن، بنت ابن وابن، بنت ابن وابن، فإنها تحجب بالابن مع أنها لا تقوم مقامه عند عدمه، إذ لو عدم الابن لورثت بنت الابن إيش النصف. نعم إل بنت ابن وابن، هذا جد مات عن ابنه وعن بنت ابنها الذي هو جدها، فالمال للابن وبنت الابن ليس لها شيء، وهي مدلية به ولا تقوم مقامه عند عدمه فحجبها فحجبها. نقول هذه المسألة تستثنى من القاعدة، وإلا في القاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله وقال إنما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا بشرط أن يقوم المدلي مقام المدلى به عند عدمه. أقال لك المؤلف ما هي؟ كل من أدلى بوارث فليس بوارث، كل ما أدلى بغير وارث فليس بوارث. طيب قال ونحن نقول كل من أدلى بوارث حجب به إن قام مقامه عند عدمه. طيب قال وقسم فرض كمل، الحمد لله، يعني قسمة الفروض كملت الآن، فصار الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، كلها كملة. أصحاب النصف خمسة، وأصحاب الربع اثنان، وأصحاب الثمن واحد، وأصحاب الثلثان الثلثين أربعة، وأصحاب الثلث اثنان، وأصحاب السدس سبعة. كذا جمعت في قول الشاعر الحروف الأبجدية: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبى دبس، هبى دبس. كلمة هبى دبس ما له معنى، بس حروف مصروفة على بعض من أجل العدد، مثل قول أهل التجويد حروف القلق له مجموعة في قولك قطب جد. إيش معنى قطب جد هذا؟ ما له رأي. ما له معنى، لكنها حروف قلنا بعضها ببعض للاختصار. هبى دبس الهاء خمسة، والباء اثنان، والألف واحد، والدال والباء اثنان، والزاي سبعة، الزاي سبعة. هنا أبجد هوز، أبجد الألف واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والها خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة. نعم ها كيف الواو مضاعف؟ وين مضاعف؟ أول الواو أي واحد واحدة مهما كان لو تضاعف عدة مرات فيه سبعة. طيب كملنا الفروض الآن، هل يمكن أن نلخص هذه الفروض بإعطاء كل واحد منهم على حدة؟ لأن أصحاب الفروض انقسم الفرضيون فيهم إلى قسمين: قسم يتكلم عن صاحب الفرض على جميع أحواله، قسم آخر يتكلم عن الفروض ومن يرث بها، وأيهما أحسن؟ الأول أحسن، أولا لأنه أجمع، يعطيك حالة الأب جميع، حالة الأم جميع، حالة الزوجة جميع، وهذه هي طريقة القرآن. فإن الله تعالى إذا ذكر وارثا ذكر جميع أحواله، فهي أنفع وأجمع مع أنها طريقة القرآن. ولنبدأ الآن، ها؟ وهي أسهل أيضا. الزوج مثلا له حالة، نبدأ الآن من نلخصها. الزوج له حالان، حال يرث الربع وحال يرث النصف. يرث الربع مع وجود الفرع الوارث، والنصف مع عدم الفرع الوارث، انتهينا. الزوجة لها حالان، ترث الربع وترث الثمن. ترث الثمن مع وجود الفرع الوارث، والربع مع عدم الفرع الوارث. نبدأ بالأم. الأم لها ثلاث حقائق، ترث الثلث وترث السدس وترث ثلث الباقي. ترث السدس مع وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، وترث ثلث الباقي في العمريتين، وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة. شوف واضح. طيب الأب له ثلاث حالات، يرث بالفرض فقط وبالتعصيب فقط وبهما جميعا. يرث بالفرض فقط مع ذكور الفرع الوارث، يرث بالفرض فقط وفرضه السدس لا يتغير، وبالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث. تمام. طيب الجد، الجد كالأب في أحواله الثلاث، الجد كالأب في أحواله الثلاث، ويفارقه أو يختلف عنه في حالين، مع الإخوة لشقة أو لأب، وفي العمريتين. وجه الفرق أن الجد يرث معه الإخوة على تفصيل سيأتي إن شاء الله، وأما الأب فيسقط الإخوة. وفي العمريتين وجه الفرق أن الأم ترث الثلث كاملا مع الجد، وترث ثلث الباقي مع الأب. واضح؟ طيب كما أخذنا الزوج والزوجة والأم والأب والجد، الجدة، الجدة ترث السدس بشرط أن لا يكون أم، بشرط أن لا يوجد أم. وهل لها فرض سواه؟ لا. وهل يزيد الفرض بزيادة الجدات؟ لا. إذن ترث الجدة فأكثر السدس بشرط واحد، وهو عدم الأم، عدم الأم. يرثنا إذا تعددنا يرثنه بالسوية ما لم تكن إحداهما أقرب فتحجب البعد. طيب بدون تفصيل أقوال الراجح، بقينا بالبنات. البنات لهن ثلاث حالات، يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن بالتعصيب. ثلاث حالات. يرثن بالتعصيب إذا كان معهن ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. يرثن النصف بشرطين، هما الانفراد وعدم المعصر. يرثنا الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصر. بسيط هذا. طيب بنات الابن، بنات الابن لهن ثلاث حالات نسوء او اربع: يرثن النصف، ويرثن الثلثين، ويرثن السدس تكملة الثلثين، ويرثن بالتعصيب. كذا؟ طيب يرثن بالتعصيب اذا وجد ابن ابن مساوي لهن، اذا وجد ابن ابن مساوي لهن سواء كان اخا لهن او ابنهن. طيب يرثن النصف بثلاثة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم فرع اعلى منهن، وعدم فرع اعلى منهن. طيب يرثن السدس، يرثن الثلثين بثلاثة شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث اعلى منهن. طيب يرثن السدس تكملة الثلثين بشرطين: عدم المعصب، وأن يرث من فوقهن من الإناث النصف. تمام. طيب مش بقي؟ ها دهنا خلصنا هذولي النصف والثلثين والسدس تكملة الثلثين والتعصيب. نزيد أيضا: ويسقط، يسقطن إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب. يسقطن إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب، والمعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي هو أنزل منهن. كذا قرأنا. ها المعصب هنا ابن الابن المساوي لهن أو الذي أنزل منهن. فهمتم ولا لا؟ طيب يسقط المتى؟ إذا استغرق من فوقهن الثلثين إلا مع وجود معصب. المعصب من؟ ابن الابن الذي بدرجتهن أو أنزل منهن. أما سقوط ابن بالذكر فهذا واضح مفهوم من من من قولنا أن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن. طيب بقي عندنا أخوات الشقيقات، الأخوات الشقيقات يرثن النصف والثلثين وبالتعصيب. يرثن بالتعصيب متى؟ مع وجود الأخ الشقيق. النصف بأربع شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. كذا؟ ها؟ أي. ويرثنا الثلثين كم شرط؟ بأربع شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب ويرثنا بالتعصيب قلنا مع وجود أخ شقيق. فيه ما أشار إليه الأخ هداية الله: التعصيب مع الغير. إذا وجد إناث من الفروع يرثن بفرض، وهذه لم نذكرها لأن ستأتي بالتعصيب. الأخوات لأب يرثن النصف والثلثين والسدس تكملة الثلثين وبالتعصيب. ها ويسقطن ولا نقول إلا ما وجد المعصر. طيب يرثنا بالنصف بخمسة شروط: الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة. يرثنا الثلثين بخمسة شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة. يرثنا الثلث كما الثلثين بشرطين: عدم المعصب وأن ترث الشقيق وأن يرث الأشقة النصف. طيب يسقطنا إذا استغرقت الشقيقات الثلثين إلا مع وجود معصب، والمعصب هو أخوهن، هو أخوهن. لا أنزل لا، فابن الأخ لا يعصب عمته، والأخ يعصبه، يعني لو هلك هالك عن شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب لكان للشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، ولا ثلث الأخت لأب شيئا، ليس كالبنوة، لأن البنوة أقوى من الأخوة، ولذلك لم يقوى ابن الأخ على تعصيب من عمته. طيب مش بقينا الأخوة من الأم، الأخوة من الأم يرثون الثلث أو السدس، يرثون الثلث نعم أو يسقطون، نشوف هذا، يرثون الثلث بشرطين بل بثلاث شروط: التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب يرثون السدس بثلاث شروط: الانفراد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. هؤلاء أصحاب الفروض العشرة. نعم، وهذا كما قلت لكم أجمع لطالب العلم، ومع ذلك فإن أكثر الفرضيين الذين كتبوا في الفرائض كتبا مستقلة أكثرهم صاروا يتكلمون على الفروض دون أصحاب الفروض، أما الفقهاء رحمهم الله فكتبوا عن أصحاب الفروض، ففي كتب الفقه يذكرون ميراث الأم بجميع أحواله، ميراث الأب بجميع أحواله، ميراث الجد كذلك، نعم على طريقة القرآن. أما الفرضيون الذين كتبوا في الفرائض كتبا مستقلة فإنهم يؤلفون على الفروض. طيب الآن انتهت الفروض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعصيب، وإن المطلوب عندك الحق، هل عندكم كذلك؟ باب التعصيب، التعصيب نفسه أصفل لعصب، والعصب في الأصل الشد، الشد والرفض، ومنه العصب الذين هم قرابة الإنسان لأنهم يشدون عضده ويقومون، ومنه العصابة توضع على الجرح لتشده وتقويه. وأما اصطلاح الفرضيين فحده المؤلف رحمه الله بالحكم، والصحيح أن حد العاصب من يرث بلا تقدير، هذا العاصب، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب، كل من يرث بلا تقدير فهو عاصب. فالعاصب اصطلاحا من يرث بلا تقدير، وإذا كان يرث بلا تقدير فإنه قد يقل ماله، قد يقل الورث وقد يكثر، وقد لا يرث شيئا لأنه ما له تقدير معين فهو تحت الخطر. وأما حكمه فقال المؤلف: وكل من للمال طرا ضبطا، ضرا بمعنى جميعا، وضبط بمعنى أحرز وأخذ. هذه الحال من الأحوال، يأخذ جميع المال، وحيثما استغرق فرض سقط، يعني إذا استغرقت الفروض التركة سقط، وكان بعد الفرض ما قد يفضل ما قد يفضل له. هذه الحالة الثالثة، إذا كان هناك فروض ولم تستغرق التركة فالذي يفضل يكون له. فللعاصب إذن باعتبار الإرث ثلاث حالات: تارة يرث جميع المال إذا لم يوجد صاحب فرض، وتارة يسقط إذا استغرقت الفروض التركة، وتارة يرث بعض المال إذا استغرقت الفروض بعض التركة. ولنضرب لذلك أمثلة: هلك هالك عن عم شقيق، عن عم شقيق، ماذا يرث؟ جميع المال، لأنه ليس معه صاحب فرض فله جميع المال. هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم، المثل مثلتين، من اثنين للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، والعم يسقط. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة. طيب الحالة الثالثة، أن تستغرق الفروض بعض التركة لا كلها، فله ما بقي، كما لو هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، زوجة وبنت وأخ شقيق، فللزوجة الثمن والبنت النصف، هذه خمسة من ثمانية، والأخ الشقيق الباقي ثلاثة من ثمانية. واضح؟ ما هو الدليل على هذا الحكم؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فأمر بإلحاق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. فعلم من ذلك أنه إذا لم يكن صاحب فرض فالمال كله لمن؟ للعاصب. وأنه إذا لم يبق بعد فروض شيء فلا شيء للعاصب، إنه قال الحق فرائض بأهله، إذا ألحقنا بأهله ولم يبق شيء سقط. وأننا إذا ألحقنا الفروض بأهلها وبقي شيء فهو للعاصب. فهذا الحديث دل على أحوال العاصب الثلاث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أظن واضح. طيب واضح. طيب قال: وكان ما بعد هذا مقدر الله فذاك العاصب المفضل. قال: المفضل على من؟ على صاحب الفرض، لأن صاحب الفرض لا يزيد حقه ولا ينقص، والعاصب يزيد حقه، قد يرث المال كله، وصاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة، صاحب الفرض لا يمكن أن يرث المال كله بجهة واحدة. وما نقلنا بجهة واحدة أنه قد يرثه بجهتين، فرضا ولا فرضا وتعصيبا، نعم فرضا وتعصيبا، أو فرضا وردا، أو فرضا وردا، لكن فرضا وتعصيبا يكون عاصب ما في إشكال. فهو إذن على رأي المؤلف المفضل، ولكن الصحيح أن صاحب الفرض هو المفضل، أن صاحب الفرض هو المفضل. والدليل من الحديث ظاهر جدا، لأنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بق، والذي لا يجعل له إلا فضله مقدم لمؤخر، مؤخر، فهو مؤخر. ثم إن صاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بوجه من الوجوه حتى لو عيل له، لو عيلت المسألة له لم يسقط كذا. ففي أختين شقيقتين وأختين من أم، أختين شقيقتين وأختين من أم وزوج وأم، ها المسألة من ستة تعود إلى عشرة، فللأختين شقيقتين الثلثان أربعة، وللأختين من الأم الثلث اثنان، ها وللأم السدس واحد هذه سبعة، وللزوج النصف ثلاثة هذه عشرة. شوف الآن كيف تزاحم حتى صار من له الثلثان ليس له إلا خمسة، صحيح؟ من له ثلثان ليس له إلا خمسة، صح محمد؟ محمد بن عبد العزيز؟ لا كيف؟ كم أربعة من عشرة؟ طيب طيب أصبح من له ثلثان ليس له إلا خمسة. كل هذا من أجل أن لا يسقط صاحب فرض، لكن لو كان عاصبا لسقط باستحقاق فروض التركة. ولهذا زوج وأم وأخوان من أم وأخ شقيق للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث والأخ الشقيق يسقط، ما له شيء مع أنه أخ شقيق، يقول له براك أنت عاصب إن بقي لك شيء فالعين والرأس، إذا لم يبقى فقد حرمت. طيب على كل حال إذا الذي نرى أن المفضل هو صاحب الفرض. ثم قسم المؤلف رحمه الله العصبة إلى ثلاثة أقسام، فقال وهو إما عاصب بالنفس، عاصب بالنفس يعني أنه عاصب بنفسه هو لا بغيره ولا مع غيره، وهذا عاصب، والعاصب بالنفس هو الذي يكون عاصبا على كل تقدير أو بالغير، يعني لا يكون عاصبا إلا بغيره أي بسبب غيره فيقويه ويشاركه في عصوبته. والثالث قال أو مع غيره كما حكوا، عاصب ليس بغيره وليس بنفسه ولكن مع غيره، ولا هو نفسه ليس بعاصب، وهو أيضا ليس معه من يشاركه في العصوبة ولكنه عاصب مع غيره، يعني عاصب بالمعية لا بالغير ولا بالنفس. طيب فإذا نقول عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب بالمعية يعني مع غيره وليس هو عاصب بنفسه ولا بغيره. طيب كما حكوا من الفرضيون، لأن كل متكلم في فن فإنه ينسب القول إلى أصحاب ذلك الفن، فلو كانت هذه الجملة كما حكوا عند أبي مالك لكان المراد بها النحويين، ولو كانت عند شخص يتكلم في التوحيد لكان المراد بها أصحاب العقيدة، وهكذا. ثم قال فالأول الذكور مع ذات الولاء للزوج أو للزوج وابن الأم فيما نقل، هذا ضابط العصبة بالنفس، جميع الذكور العصبة عصبة بالنفس، كل ذكور العصبة عصبة بالنفس، هذا واحد، إلا الزوج والأخ من الأم. إذن جميع الذكور الوارثين عصبة بالنفس إلا اثنين، من؟ الزوج وابن الأم يعني الأخ من الأم، فهذان لا يمكن أن يكونا عاصبين بالزوجية أو بالأخوة الأمومية. قد يكون عاصبين من جهة أخرى. ولهذا سأل سائل عن بنت عم ماتت عن ثلاثة أبناء عم لها، فورث أحدهم ثلثي المال وورث الاثنان ثلثه، وكلهم أبناء عم للميتة، لأن أحدهم كان زوجا، فيرث النصف بالزوجية ويرث السدس بالتعصيب. إذن من العاصب بالنفس؟ العاصب بالنفس صنفان، جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، جميع الذكور الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم. والثاني المعتقة، المعتقة فإنها امرأة ومع ذلك هي عاصبة بالنفس، ولهذا قال مع ذات الولاء. مثال امرأة اشترت عبدا فأعتقته فهي عاصبة له، من أي أنواع العصوبة؟ عاصبة بالنفس، عاصبة بالنفس، لأن عصوبتها ثبتت لهذا المعتق مباشرة، فهي عاصبة بنفسها. الفاصل الآن، لو سألك السائل من هم العصبة بالنفس فقل جميع الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، أو نقول جميع الذكور الوارثين، الوارثين إلا الزوج والأخ من الأم. الثانية صنف الثاني المعتقة، فإنها عاصبة بالنفس. طيب كيف نقدمهم؟ بدأ بذكر التقديم، فلنسأل أي الآن، الابن عاصب، الأب، العم الشقيق، العم لأب، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كلهم بالنفس. كذا الزوج لا، ليس عاصبا بنفس من أجل الزوجية، لكن قد يكون قريبا أو ابن عم شيء آخر. الأخ من الأم ليس عاصبا بالنفس ولا بالغير ولا مع الغير، بل هو صاحب فرض، لأنه لا يمكن أن يرث إلا بالفرض، والزوج لا يمكن أن يرث إلا بالفرض. يقول جهاتهم أي جهات العصر، ومعرفة الجهات مهم، لا بد أن تعرف جهاتهم من أجل أن تعرف ترتيبهم. جهاتهم بنوة أبوة، أخوة عمومة ذو النعمة. هذا البيت من غير المنظومة، بيت أضافه بعض الناس إليها. يقول ولهذا الموضوع بين قوسين، جهاتهم أي جهات من؟ العصبة بالنفس، وكذلك عصبة بالغير أو مع الغير. جهاتهم بنوة، ويدخل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. طيب ابن ابن ابن عاصب بالنفس، ابن بنت، ليش؟ لأنه غير وارث أصلا، مدين بأنثى، وكل فرع أدلى بأنثى فليس بوارث. أبوة يدخل فيها على قول الراجح الأب والأجداد من قبله، الأب والأجداد من قبله، الأب أبو الأب، أبو أبي الأب، أبو أبي أبي الأب، أبو أبي أبي أبي أبي الأب، ست. المهم يدخل فيها الأب وأجداده، الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور، الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. طيب أبو الأم ليش غير وارث؟ لأنه ذكر أدلى بأنثى، وكل ذكر أدلى بأنثى من الأصول فليس بوارث. طيب أخوة يدخل فيها الإخوة الأشقة والإخوة لأب والإخوة لأم، كيف؟ لأنه خرج بقول المؤلف وابن الأم فليس بعاص. إذن يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، أو أبناؤهما وإن نزلوا بمحض الذكور. الأخ قل لي عن هذا، قل لي عن هذا. يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهم وأبناؤهما وإن نزلوا بمحض الذكور، مثل أي الأخ ابن الأخ الشقيق، ابن ابن الأخ الشقيق، ابن ابن ابن الأخ الشقيق، ابن ابن ابن ابن الأخ الشقيق، وهل مجرى وإن نزل. طيب بنت الأخ الشقيق لا ما ترك مين من عصبه، بنت ابن الأخ الشقيق، بنت ابن الأخ الشقيق، لأن هذه أنثى. ونحن قلنا يدخل فيها الإخوة الأشقاء أو لأب وأبناؤهما أو أبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب عمومة يدخل فيها العم الشقيق والعم لأب والعم لأم، ليش؟ لأنه هذا بأنثى، وكل واحد من الحواشي أدلى بأنثى فإنه لا يرث إلا الأخ من الأم. طيب إذن نقول العموم يدخل فيها العم الشقيق، العمام الأشقة، والعمام الأب، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. طيب ابن عم شقيق، بنت عم شقيق، لا ابن بنت عم شقيق، هذا غير وارث أصلا. طيب ذو النعمة، من ذو النعمة؟ صاحب الولد المعتق، لقول الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. فذو النعمة هو السيد الذي أعتق العبد، فإن الأسياد الذين آتقوا العبيد من العصبة. كم جهات الآن؟ خمسة، البلوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. طيب فمن نقدم؟ قال فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد في القوة، بعد واقن بالعين، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. هذا التقييم، نبدأ بالجهة فنقدم أسبقهما جهة. فالعاصب من البنوة مقدم على العاصب من الأبوة، لماذا؟ لأنه أسبق جهة. والعاصم من الأبوة مقدم على العاصم من الأخوة، والعاصم من الأخوة مقدم على العاصم من العمومة، والعاصم من العمومة مقدم على العاصم من الولاء. فنبدأ بالجهة. طيب، فإذا هلك هالك مثلا عن أب وعن ابن ابن ابن ابن، فمن العاصب؟ هل من النازل؟ ليش؟ لأن جهة البنوة، لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. يعني فإذا صار أسبق جهة فهو يحمك الله فهو أولى بالتعصيب وإن نزل. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول ومثال آخر، أخ شقيق وأبو جد، نقدم أبو الجد لأنه أسبق جهة. طيب، ثم بعد ذلك إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب، ولهذا قال ثم الأقرب، فنقدم الأقرب. فمن الأقرب؟ هو الذي يتصل بالميت أولا، هذا هو الأقرب، الذي يتصل بالميت أولا. فإذا هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن أخ، كم ذولي؟ لا أظن سبعة. ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن سبعة، ابن أخ. طيب، وعن ابن عم، لا مو عن ابن عن عم، لأنه أسبق جهة، أسبق جهة كذا. طيب، ولو هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عم للأب وابن وابن عم جده، ابن عم جده، لابن عم النازل. انتبهوا يا اخواني وانتم معي، ابن عم ابيه النازل، يعني ابوه هو عم، فابناء العم النازل هذا، وفيه ابن عم جده، ابن عم جد، ابن عم جده مباشره، لابن عم الاب النازل، لانه اقرب منزله. الجهه واحده كلها عمومه، لكن ابن العم النازل أقرب منزلة. كيف؟ ليش أقرب منزلة؟ لأن عم أبيه يلتقي بأبيه بجده، ولا وعم جده يلتقي بأبيه بأبي جده، ومن التقى بك بجدك أقرب ممن التقى بك بأبي جدك. ولهذا ذكر صاحب زاد المستقنع قاعدة فيها، قال لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذا ضابط، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزل، فلا يرث أبناء الجد مع أبناء الأب. ولهذا نقول إن ابن ابن ابن ابن ابن أخ شقيق أولى من عم شقيق، أولى من عم الشقيق. طيب، هلك هالك عن ابن ابن وابن ابن آخر، المال بينهم. ابن ابن وابن ابن ابن آخر للأول لأنه أقرب منزلة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وبعد بالقوة فاحكم تصل. انتهى الوقت. إذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه الآية؟ إن الدليل من الفقه، هل يتدرس الدليل من الفقه؟ أما القرآن فقال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ففرض الله للأم والأب السدس مع وجود إيش؟ مع وجود الولد. إذن الأب ليس له مع الابن إلا السدس، ليس له مع البنت إلا السدس. طيب الابن هل له فرض مقدر بحيث نقول له خذ فرضك وما بقي يرد على الأب؟ لا. فإذا جعلنا للأب السدس مع الابن لازم من ذلك أن للابن الباقي. طيب للأب السدس مع البنت أو لا؟ طيب إذا أعطينا الأب السدس البنت لها فرض، لها فرض كم؟ النصف. أعطيناها النصف يبقى شيء ولا لا؟ يبقى شيء. لمن يكون؟ يرجع للأب، ما عندنا عاصب للأب. فهذه الآية تدل على أن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. أما القرآن، أما السنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي فلأولى رجل ذكر. ومن الأولى بالإنسان؟ أولى بالإنسان، الأولى بالإنسان فرع لا شك، فرعك أولى بك من أصلك، لأن فرعك جزء منك وأنت جزء من أصلك ولا لا؟ فالتصاق فرعك بك أعظم من التصاق أصلك بك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني، بضعة مني. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بقي لأولى رجل، قلنا أيما أولى، أب ولا ابن؟ لا شك أنه الابن، الابن أولى. ولهذا نقول أن الابن أولى فيكون العصب له، يكون العصب له. طيب بعد البنوة لا شك أنه الأبوة، ولا أحد يشكل عليه أنه أن ما بعد البنوة هم الأبوة، لأننا الآن عندنا أبوة أخوة عمومة. الأبوة أنت متفرع منها، والأخوة لم تتفرع منها، فأنت متفرع من أبيك، والأخوة متفرعون من لا من أبيك من أبيك ولا لا؟ لكن لا شك أن أن تفرعت منه أولى من الذي تفرع ممن تفرعت منه، صح ولا لا؟ إذن فالأخوة ظهر أنها مقدمة على الأخوة. طيب ناتي الأخوة العمومة، فلأولى رجل. الأخوة تفرع من أبيك، والعمومة تفرع من جدك. وأيما أولادك، من تفرع من أبيك أو من تفرع من جدك؟ لا شك أن من تفرع من أبيك أولى بك من من تفرع من جدك. طيب الولاء بعد العمومة، لا أحد يشك أن العمومة ألصق بالإنسان من الولاء. فأيما أولى بعبد أعتق، سيده أم عمه؟ عمه، لأن سيده لما أعتقه خلص منه، هو لما كان ملكا لسيده هو ملك ومال السيد، لكن الآن عتق وتحر. فعمه أولى بلا شك من معتقه. من معتق. فتبين بهذا أن هذه الجهات الخمس دل على اعتبارها الكتاب والسنة. فما فبماذا نبدأ وكيف نرتب هذه الجهات؟ يقول ابدأ بذي الجهة. طيب إذا قال قائل أيضا قبلنا ما وجه انحصار العصبة في هذه الجهات؟ نقول لأن العاصب إما متفرع منك أو أنت متفرع منه أو هو متفرع من أبيك أو متفرع من جدك، صح؟ اجعل نفسك الآن وسط الدائرة، تجد الأبناء متفرعين منك والآباء أنت متفرع منه، الإخوة متفرعون من أبيك والأعمام متفرعون من جدك، ولا في غير هذا. فانحصرت الآن في خمسة أصناف. يقول فابدأ بالجهة. العلماء لا دخل في النسب أصلا مستقل. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. طيب هذا بيت المؤلف، ابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والجعبري رحمه الله له منظومة في الفرائض قال في هذا التقديم: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. البيت الأخير أسلس من بيت المؤلف، لكن نحن مطالبون بحفظ بيت المؤلف. نعم، فابدأ بالجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. ابدأ بالجهة. فما دام في الجهة الأولى عاصب فلن ترث الجهة الثانية في التعصيب أبدا، وما دام في الجهة الثانية عاصب فلن ترث الثالثة في التعصيب، وما دام في الثالثة فلن ترث الرابعة، وما دام في الرابعة فلن ترث الخامسة. فعلى هذا إذا وجد أب وابن فكلاهما عاصب، لكن الأب في الجهة الثانية والابن في الجهة الأولى، فيقدم في التعصيب الابن. والأب في هذه الحال صاحب فرض، ولأبويه لكل واحد من المسدس مما تلف إن كان له ولد. اقسم إذا هلك هالك عن أب وابن، تقول للأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، الباقي للابن تعصيبا. فإذا صاح الأب صاح على ابن ابنه، قال أنا ربيت أبوك وغذيته وأنفقت عليه واحتاج إلى علاج، أكل نصف مال ولا سلي من ماله إلا السدس، وأنت صغير مالك إلا 6 سنين تأخذ الباقي، وش يقول؟ ماذا يقول؟ هو يقول حكم الله، لكن هذاك ما أعرف إلا حكم عقلي. يقول أنا فرعه وبضعة منه وأنت أصل، أنا متولد منه وهو متولد منك، فأنا أولى به. على كل حال نقول في هذا المثال للأب السدس والباقي للابن تعصيب. طيب هلك هالك عن أب وابن ابن ابن ابن ابن، خمسة، ها؟ التعصيب لمن؟ لابن ابن النازل، لأن جهته أسبق. طيب أبوة مقدمة على الأخوة مطلقا على القول الراجح، وعلى من يرى توريث الأخوة مع الجد له حكم آخر يأتينا إن شاء الله، لكن الأبوة على القول الراجح مقدمة على الأخوة، حتى الجد مقدم على الإخوة. فإذا هلك هالك عن أب وأخ شقيق فمن العاصب؟ ها؟ الأب، والأخ الشقيق ما له شيء كذا. طيب عن جد وأخ شقيق العصب للجد والأشياء للأخ. أبو أب أبو أبي أب التعصيب لأبي الأب ولا شيء للأخ الشقيق. وعلى هذا فأخذ